الأعمال لا نبي بعد ونصلي ونسلم على سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات وسلام عليه. الحمد لله لا عمرنا ما يكتاب لندي دعودي والله ما الله مقول ما الله غي كتاب غرف عامي عبر عمبين لنغي به دي كتابي سري بلبلي نارا من أراد الحق مغبا نغوى نندي خمّا أمان واغ السبت في نندي فين فيرا ونعي سلفي سلفي إمام ابن رجب أمرف سلف اللي حالي رد كوي أميغا نيجي فان رد فان كوي بنا كرم ويتي خلاص ونن بعدي أنا ما رتن بحات بالبلي نبي خاخلي قولي بالبلي نايفك ميسما أعرف سلفك أم إمام أحمد رواية الحال النادي نندن مكني أكلا تنمى با أو أكل مبا تنمى الحال النادي يوى ما كنتني كيما أنا رهين إذن نوغتي ما فرد المقالات الضعيفة سلفي إن أنا ولي ويني نغي لغن فوقي ويني سمم لما عصوا ويني نغيرا إن أنا نبير رد هل رد ترجع هما وجندو دمينا مورا ولن نفين أمو ابن رجال رسين دي جرح التعديل متيغوية كرمغو إمام بن رجب أننا مكان قبي علي دورو تجي ننا شاقنا أرموني أفاق خلاص ورا وننا غنبير فلافيكي سلفي نسلفي تجينيا سلفي أنو سلفي تجينيا كرمغو سسم لما غلونا أنت كرمغو نيا سسم لما غلونا أبي لما قام كنن أعبا يانو بدات القنون دين لما كنن باسكو آدم دي غامونا دين را آدم دي نمبر مدينة فورا أسبت دين فري هافا سيد را نمان دين مدنم بما حليم بابا نارا نام سمنا بن بابا يوم بيرا يترى بلي هارب علنا أما كان علنا نكيما سلفين رد ربامنا وين يرى نغي لغن فنغي ألقو نغي نغي ما صغارا إمام فا ميسيبا كان إمام فا نون دي ما كان دي نكتو نون نغوصا هم كيفا يندي دي وامورا بافي آدم دي يوغنبي وان تنبيري ويالابا نغي دوغي نغي طول ما تيغي ومبيري نم توغي قصدنا ميسيرا بيان الحق نون دي غاما كان يالا نرى نفا وما ميسيرا فان وما نون دي نون دي ناتنمبي أتنى يوارا ووري ولي كرمو سلفي تنغا خمبرنا ميسيرا نون دي غاما كان أفي غيرا في خلافها بأدلة شرعية نما كان نما قلم بويرا أدلة نعم نسرية أدلنا أفيلا غيرا ليس هو مما يكره العلماء نعم نسرى لن لي نعم نعم أبدا ما والله نعم نعم هذا فرا جي كتابي فاتيغا سينارا جي مال كتابي الله هو قرسيكي جي كتابي رمي سما هون والفي الله نمبي ومغصبتي ونغون تولي ربي ونغون سلومي مغا ونا ميسير بافي يالا وما مرينا دين نون دين نغم كنه نغن دين في غيرا كأما مرينا أغافل انتنكاري نايا هي أفضرات ربادي أدين يخمو أفضر فادي دليل را نانا نوما مري را سلف غامر منغم نجي non di kel mi dakama ba non di kel atarama ba aga ade funa ni sera non di ramakene allah wana baro ngbe ana bal mimma yuhibuna nana senana enaganga nungbe wayamdahuna fa'ilihi naganna wali rabama nagan kata non di nangamakene adangara mo abi ramakene ndi agundi ramakene ndi nagamara de aga fala kundeyinara amura brama blaga muti mama amura mata ma khata salafi awal munnakide e manga arande ga da fu munne brama ta mo fora ne ke khade e ga da fu na mi sera non di rama kene mi ri na man nar wali rabama e nana matoma on dangalo na mi din nasallallahu alaihi wa sallam wa yuthnuna alayhi إمان ننن تنتما إن وليسا هي والله وانتن يه وانا مشرك إنا مغرب دوما نيون غمغي نغي غمما نينا ويما أتاقون أنيون نغي غمما مي والله الله غانا دي مكيني الله غابر غمب أفلا يكون داخلا في باب الغيبة والله تنبيب البلد نجي كتاب لما نغط نكرر مرارا أقبل ما وقبل ما أمام نغرا بدقة فسكوجي ويمبر بو قد تمونا سيسي ونغا مغي ما فالا في موفا قد تنمفا مغي ما فالا فيكي قندو قد يغدي يوم مغي ويمدينا يودي من نسمع ما فالي أمونا كله awa salafe na imam rajab ne aga kitabu kui non di gama kene miri ga ili vola na kui ili mu vola na kui ega kanari ma kene ega tantani na ma kene amu ma kene karamo wa namu sori miri ma vola fe kui bikulia abiri na langera anaga vola ufurida halasa wajibia anna ahadan amirinde ya karaha aranya ubi amura fama izara qat'ihi aghatan tari gamakene al mughalif lil haqq aghatan tari nagnati nanondi magalamburi tantai nanama anondi magalamburi ma amwa aghafala aghay tantai naya anondi magalamburi kuntul ma di sheikh ni sefalambe okfala gombe kitabu bi أنا فلا عبرة بكراهته لذلك. أنا ونغو نغد ونرى ونغو نغو كبيرة ونطمع. إبراهيم نغم فينغي. أتنغار نغوبا. أغرفا مبا. إبراهيم نغم مرا. أفلا بير أغايتن. أغايتن تني. نغنون دي ما غالمبوغي. كرمغو ونغاماتو أجيروفا كرمغوما أمورا فاما آدي. نغمنا إبراهيم. انا فان كراهه اظهار الحق اذا كان مخالفا انا فان كراهه اظهار الحق انا غرم رنياوي نون دي غمكن سد ادم افلافيرا امر فما اغم مخالفه غمكن نم كما رنياوي نانكي نم رنياوي نارا نون دي غمكن asali aga tantanyi aga magalambui لقول الرجل قال إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من في صول المحمودة. نعم أنا ما رأني أقول نوندي غمتني حاسالي نوندي نغنكي نما جلم بويتيغي خمين دي وانغيرا أنا ليس من في صول المحمودة nana ganne ki namuna tongumara tongumana kan tanturi ana gabal bal tekuina na ganna bal alwajib tekuina na ganna alal muslim muslimi ba an yuhibba zuhur alhaq agam sekano nondi matenenfe akanana ngano wa ma'rifatu almuslimina lahu أنو مغير عنون دي كولوم سواء كان ذلك في موافقته هل نسلو نما كنن لان أتنغى وليما أبا وغنما أو مخالفته أبا أما قلن بغي نما أنا وهذا من النصيحة لله ننغي كيفان ننغي الله سبحانه وتعالى والله نانا شيخ نغاش نملا ما غاري اغارو دي فر ندان كرمو ابار تنت مس عليما ما اموا ما متنني اغاري تنتني نغايا تنتني نغا نون دي مدلم بوي اربان كرمو ما امرا فاما اغما تنين اغا تنتني نغا نكي تنتني نارا نغا منا ابرارا حاسلي نما كنن في nana naranyaku ama nanondi kama kenenfe naranyaku ama awenguira atanna kam falaka nanondi magalambu kaborira karmoko namuna tokuma fanyira tokuma kantuki munaki anga amise wajibi ya muslimima itam muslimi a musliminira ega kata ega kanu nondi nanga makene muslime nanga nondi kole akini kini muslime ma egundi mar etanga muna dinera aw na safindi na ma kenenyi nondi kana ma kenenyi safindi wa gonyira longi e wa gonyima alandi ke ma ina kam fala alandi nyere krama ube anama galam buri e ga kolon na ma nan ne rekeki ila ma e ga se wanara na gara fayma sheikh imam rajab ne ana hada nan ganya min an nasihati lillah nan ganya kuy fi kenen neki allah be wongoto adime o ma san na fola na wonna o na ya don doni o ma o woro bu ni ko fe eske nan na ibrahima ibrahima na gamna non digo ha na itana ni ramake ni sababe be amune hi ra sababe na gam fola na matu an non bi na na non bra na fora ma o na don doni o ma la mo ma adabu kitabe gara o la mo ngai kitabe gara ibrahima na kamro ne muna nasihara minge inga kereni abara fende toema abara bayanna bebe idiga mokif makene idam fakeli imutamfi ifa dundu ifa nabiri luna imam fakbile ina falara unna doin doin bi association finara ona association fine adi kama vongo kuifi gane allah be wali kitabihi ايكو فيغا الله سبحانه الله غا كتاب وي به ورسولي انا غيرا وديني لي ان الله ديني انا غن غروبي وعامه المسلمين مسلمي يا راتي ايكو فيغا به وعامتهم المسلمين بري نغيري تنتنتو ميري صابيرا اغادي بولي نياما اغا حما سما فيسبوك ما Eraifira ba dundu itolu kama abar siga afombana na fini aga wasosera tanto amenge kombima tanto ana kadar kui tanto ana fengate kui tanto ana polo pala kami mbari fari kemo o misera ba misatana ginyan na haya sunnala no sunnala gafina nyasinde مبتدي شيخ قرنا فرانا نيو نيو فما نتو دارو نيو ني الله غا فام في وما ما والله نغنا نون دي شيخ نان فلاغي فوني لوني نانغا لويرا اي فسبتي بس وفين رد ربما إغاربة علميا إن عربا نيوا ونرد إغاربة علميا أدل لرا كومبي منغانكوي سيسي منغانكوي بيغوي منغانكوي ما أشياغونا غاورا نيني مبتدي بمنا يامبو أي السلفين قطو رباغي إن ربما ننما يا رسبتي الله أبرهم به أنا وعامتهم أنا مسلمي بني وذلك هو الدين ننا دين را كما أخبر به النبي الله غيرا أو انقبار ركيان غير أنا وأما بيان الخطأ من أخطاء من أخطاء العلماء أيوة وأما بيان خطأ قطعوا من أخطأ من العلماء أنا مريغة تنتهي مكان في مرينا غمبرة تنتهي لون إلي ياما قبله بين أتنغفا إذا تعدب في الخطاب حسا يجي فاني تنغو أو ينفاني فلا ويني كوي ويني فلا كوي وأحسن في الرد يا تدي يا الله المستعان شيخ ما فلاك دي نو فوري نينيكي كوندي نينيكي نمولا ما غاتو سيدي اي مولا ما يغا ويا ما دي ام نغام فلاك دي انغا خاصا يا رباما ابر نون دي تو كرمو نانجا هلا فيني كوندي موندونا هلا سباتي سنة نغاري ابر لي ابر تنتاني دي ربا نغام ما كننغي انا غا اينا تنتاني رد ماني القطع رد عندنا لابد من نصيحه كا او نصيحه نك ارد نك يا وانا نعم انك لابد من نصيحه نرد يا ننا نصيحه باسكو يكوي في لا في المسلمين من بينك اكرم مبارك انت بدي الله غار تنغا الله غار غويا سبتي العلم نغير الله غار تنغا سبتي سنه فري ما بيت ملان ثواب ما دليل مندار يكي يكي يكي يكي باسكو السلف غا كرامو يا ana rejo bunere ega wanduge tongo wani kui wangori ana kana bama radfa ega raba afanyira wal jawab fala haraja alayhi yadi nana kana mirina kana rabama anora wanfanyi fala naku na wanfala kui arad nana kana bari ana araba ilmiyan bil adab انا والله بروبلم يومنا انا كايما ولا لوما ولا لوما بتوجه اليه ان يتوجه اليه انا بهم يومنا انا نغني يا ما فيني ما نكايما اي بربي اني مدينه غمبا خي باغ من دين غاندي يا كوسيا بيجيتا ميسي بلاما يغرا من ديرا بنديا ميرمون دويا يجينا من دين والله ونلا مما اكلغ من دي بيجي تنغرا من ديرا دكتورا نايرا ماجستير نايرا بيجي تنغوا ما مسما لون نيكوي نغان كي يامو باغا دن نغام بابا انغرا اغادير من باغرا باد يا كوسيا تدير مرفلا الله غفهم فهم في امه انا والله انا كايم لما اغبغو وإن صدر منه من الاغترار بمقالاته حس الله سلي تنتني سلوني منغمني أغاويني كي تمد تنتني نغن نبار مغالفة نغن نبار ليرين دي أقنو أغوين دي فلا ما علم أقصد منك وإن قرغ آن درسك أنا حاليس نصر بأرى فلا حرج عليه بروبلم يو ماما وقد كان بعض السلف بعض الشيخ او غرفينيتي وانا حصل فينا ونكا او نون تلبي نيفي بول بالا في اكا بول بالا ما كرمو فوي كوبينا كانتيري ونغوي ما سغلون نيرا كرمو بوتاني نبا لون نغي وي نغي با فوي اكل ما نلوغا نغم مناج فامو نغم مناج فامو الله غبر قوم بي أنا السلف دينا نلوغنا إذا بلغوا قول هواين سفا إما ينكره على قائله انام ربي لمن هو به انام به من انام وين نكاري من افلا ماما نغنى وين فلاغي انام وين نكاري ماما انا يوين مصبتيري مثالك ما افلا كذب فلان الله اكبر ان فلتو انت ما ولي فلا بيا كلنا ديندي اسو ومو فاني نتي ابران كومبي اتي ابو لا وين نغم فلا وين نغم نبلين بي افلا بي في نغم ما اي ولي امو نغم سينجا ما توما ما اتام ني سما توما اراجا ارابيني ندنا نيام امام را ندنا نتا امام را ندنا امام اولا ندنا ايتي ندنا ايتي ندنا ايتي ادي نغم فين بي وين نغم فلاغ ايبر تنتان افلا بي وين نغم كي ايبر ولي فلا كرمو نانا يا فين سيندي باسكو دي دي نانيا نغم ايما تنغم فين نغم فلا بي بي اي ولي يوان يكوي امونا كاي غم ماتوما امي غا بلاس غم ماتوما سيندي ما نيرتا افلا بي بي فين نغم كي ايبر تنتان الا ما يغانا نيبي سيندي ايغا تيكي تيكي اسكو دي مدي نغم فلا بي بي وما شاء الله في ذا الله إبراهيم كبا أغادر سيكوي بي أبا يندي ربا عنهم بي شيخ مقبل الواضعي أن أغادروس أنا محاضر عندي أنا غواري جي غافي فلا بي إذا غواري جي غافي فلا بي أنا والله إلام من إغاقا لما دي ننا عبل غيتي لما دي غود دي أنا أشيخ مواما وين في أنا وابوين أنا نونا أنا والو أغا وين شيخ نابا الله هو وين انا الشيخ مدين لي غنا وين ما لا حول ولا قوه الا بالله يا ما تجي مدين لي غنا وين ما شيخ نابا هو طول ما ترى غف عدل لا انا الشيخ انت نو مو غار غاديس كوي انا مريوم لم اغامدي يان كاتيرا فوتي ماريجي Et ça l'a fait tout, oui. On t'en a là. Dondou! Il t'en a mis de Dondou! Il m'a dit, il t'en a mis de Dondou! Il t'en a mis de Dondou! Il t'en a mis de Dondou! Il t'en a mis de Dondou! Il t'en a mis de Dondou! Il t'en a mis de Dondou! Il t'en a mis de Wallah, y'a t'es chèque, y'a Wallah! On t'en a mis de Dondou! On t'en a mis de Dondou! On t'en a mis de Matouba! Chèque, on t'en a mis de Dondou! On t'en a mis de Dondou! On t'en a mis ana mara nge tere bile mana wayen kui ana re elam mane ega ya hankata ega khuru an yu adab ondango karma wallah problem nana allah ga fam fi umma allah ga bor gombe me ka toto aw mu wonju ge yu geera karma wa shekhu nana wala al manhaj yudras ondo sul sala sagaram maqawaid arba iki karmo jifan garam mane me amulu makay di kam kuy bego aha atobore allah me arsike gara alhamdulillah allah berita arsike migira naga kuy fam mi be ayra khurujira aman kitabu tegeteje asuira kuy fanyira e musan franco ayre mu sesse soira fuira tam firi tout matin aranon di falebe karmo ifa ndana lu kitabu ki iki kangurara iman di medini re fam fam ifan kambara e kan e kurara yandi unna ga yilu kitabu ki ibn rajab isaba ko man toni na han dunya nyoma wati ne re me o ngalon ni babe akaf ni pratique nan na woyu gira allah ga fam fi umma ana wa min hada qawlun nabi ana nana ya ma qira wa ngira sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ma ko ni kisina ma ana kadaba abu sanabil ana ji abu sanabil la ya abara wule fala ana temundu awenam fala apata wabo atopata wabo na pata wanu qur'an magalam wanu sunna magalam wabo rera era na gabe ana abara wule fala shebna umbe awen pi ana ga yuge ki ma ega fala amuna ne kire nano woniri amuna ne kire basko ibara wule fala C'est le plafond nana, ça dit combien de grenades. Et on m'a dit, ah papa, à mon année qui rêve. Na voye mon année qui rêve, à mon sabbatir ne qui rêve. Alors, à mon rombe. Anna misema, à fata à mon misema, anna ga miri naran. Ha ga me barfara. Ha sali a te gere. Anna ga atan a. Sanabil atanare anaka mudara na jinebe hasali hali asad goro asadibari amulama agamini agana lande ku ya agame gana lande ku amuna magamino afu kikenani khifu funaka na batiku ma ko do bar wa famu atanna fata wa nambo Anu nagam makolongi hasali jine tegeri nara hasali aga me bar la gara ategeri hali emwa nara uba alu meme aga me bar fagade nakuye ba na kadi bari adanga la de barigo atana gadi kera na habe kadaba aguli Allah amrohombe انا وقد بالغ الائمه الورعون في الانكار المقالات الضعيفه انا يراتي منجي امامي ابرنا نينلي نغيتي نغيتي لونغي وين نكرفيرا نغي لغم فونغي لبعض العلماء لوني لانديرا وردها Anum naradu vera, narabilin vera, ablaga rad. Mai bilenit danira. Sabi radji danira. Mbire gara fefefew. Nise ma imayata li din. Hawon yifa ummanenu. Ombilenta asumkora. No, awama imam, sosega imam. Imam nika makulume sosegira. Awa adenga oga nana naneki. Awama nise koma, onkan yati kondeyi nagana. Ne fanga loi konde ga loi dine ga kisi nanam fisa dine ga loi konde ga kisi senegal kana mi sema ma atanam fa beki me mi de ma ngum bene ay salafi association narabo he kan mo president yi ngata president narade mi yona atusi wala raba matananna albara raba matananna ha tantam yona gwe nuhi num falama yakulu um fami gire na kana wunyire neki nene yaku he hula mu wi matkanda karam ko tilna allah wa dine nanan la magam kanta adama di muna dine ra allah wa barahumbe wallahi wa barahumbe كما كان إمام أحمد أو الإمام أحمد نجيان ينكر على أبي ثور أبي ثور أنا وين كريمة وغيرهم أنو نيون نغمنا أبي ثور را مقالات ضعيفة وين را نغيل غنفنقي تفرد بها أتن أكريا منكوي نوين نبافيرا كرموا الله هنا إمام أحمد را والله الله هم فيني مغيرا مغيرا غم مريما دين غم مكان نرا أدن إمام أحمد را ألو إمام أحمد ياتي أتى والله من هم غم مري غور هم غم مري غوري نمسيرا وما يلون نجي سلف غيلون نفنفيرا وما نغسي أقوي نام سنبر هم غم مري غور والله هنا تبيداتوه أتوكي تيما ويتاجي ديني نغير نكالي راسي بيرفي فاقوية مونا ما سيسي بلدين تابي كرما مونا ويراني ها سبتي ويرا كرما تين سوارا والله أخونا من مني الله أخبر خومي أنا ويبالغ في ردها أناني لما أغرد ما يبليك عليهم نيما هذا كلامه هذا كلامه جنا وإننا نعم هذا كله جبرنا لانغي حكمه حكم أو حكم ظاهر نعم جبرنا لانغي نغيا كيتينايا نغم مكننغي كيتينايا نغم مكننغي الله غفام زوما أنا أما في باطن الأمر أنا فين غنى فين غنغيرا فإن كان مقصوده هاسلي أغام ما رفيني في ذلك نانا غنكي مغينا غرد ربافي أها كرمو أنا غينا نفلا نيني بيغا نفلا مزيبه كيندا بيغا والله إناتو ومرد أم كلمة ونا بولا ما دين قدام ما مني كرو إخلاصنا ما نكري هوا ما هم مري لالو يرا هم مري والله هل دي مدي تيرا إيرا لوني نحن جدنا هنا بان والله الله بارك سامنا الله وما نيجي نيجي فيه أنا أصلا أقام رفيعي نانا كوي نون دي ما كان فينا كسرنا ألو كن سما لله يغتر الناس بمقالات من أخطع في مقالاته ألقوا مغينا غتنتان مغي غافي كوي نخمبر تنتان ربا مغا وين كوي نخمبر تنتان ربا أغا وين بي انتا ما غوري تيمان بدر شاقو نمبيكي مغي نغا سبري بيد أتو ما نيفو نسولي بدعته معروف على أصل مبتدي أصبر ما نيفو نسولي نبدعته كناري تيما كوي نو ياني أغامي مبارا أتنو نمان ننا ساعة إجماعية ما أتو ما كوي نو كويبا أمام مغي رلوي في أمام نفا أخلي أغاقص ما إبراتو يبيلاتو موبالا يا فلبي غارس غارس يما كورا ربيرم مونا غناما كرم لوني نا لوني لي فيتما دي فيما سي لوني لي بي اما تن لوني لي بي ان فا يبا مو با كوم في اما فا امو مغير لي مغي غاين ما فونا مبتدي اما غا وين كو يامي سي فالون انا با يامي يومنا انا سنالي سباتيري إلى فلنغ دينغي فلنغ تدي غيامي يرينغي منجي كومبيما الكويسو كويبا منجي كومبيما نيامي كوي خلاف يومنانا أغا سيبار دوني شيخنا شيخ والي نايرا نيامي مانا أتان فرير مان أدن دفاري أمان نفعنا فمي غاسك نيامي ناندا أمي غير مرافلنغ يامي ورافو نيامي أسرعين دي أمان فافلا مليون هذا ربا نيامينا أين خطأ نفري إنكار ما هو أمان هو هنا فلين في موما أمور من دون أنا أنا ساعة إجماعية نغم ما فيسبوك ما ديم الباميتو المينرا الباميتو كراما أراد ربا من أتي أراد ربا مبوية تانا ربا يسكت ama colombi non dimmi ni quoi dimmi ni bene autant presma grevma aradraba me pone tan musiga amenge kombi mimba ifari a kombi facebook ema a kombi agapajma ade yes good ala no una shekhu murasalafi nyayiri nyafu nsuli peut-être on a majeure nan set maji e ka tambira ba mobe est-ce que notre On s'y a fait mille trompés à Sabouira, mille l'OFI à Sabouira. Car mon mâle, le nom de la vie, le nom de la vie. Parce que là, mon père, la vie, la mora, c'est la folle de la mora, mon sais ce que l'on. Alors, on va voir. Il y a une question, au moment de la question d'un agent. Hamoula, mon mari, il y a un crâne, mon mari, il y a un crâne, notamment. هذا يسمو أغنى أغنى كناري ربادي atamanu fa amu mobile la nama etana man biri na Facebook ma miri na jiri na biri biri na compte jerema why na nama Allah rabbuhum nakima shebu na kai fala raiba miri na nganya ni geneti al ko mine ya la ka trompe al mine na mutadilu ma na wa konira ba kuma Allah rabbuhum wallahi ana fala raiba sike muna annahu muthabun ala qasdihi ana mkina ganati abarai sutumana akana nyani gera wa dakala fi'lahu hadha ana wa dakala bi fi'lihi asoma na gana nyani ge sabura hadha ganne ge ganati bi hadhi niyya nan nyani gera fi nushi lillah wa ratude nasabira atangana nyani ge sabira asoma mireni buruk na yama am soma mireni mafale ya kam yama de asoma mireni na yama ni bebere ku fa Allah de wa rasuli ala akhira wa immati muslimina anenu muslimi ya rate wa ammati wa muslim biri ana wasawa an kana alladhi bayana alqata saghiran aw kabira Allah musta'an shehu ne rewombe ana mrina kanga asudineki atanga marvina misera ango nondi kama kene mrina ka trompe mrina ka lo mrina wena aga tanta yuwena ana ka ibara isoto mane sikke muna ngapi iman so mane nyama nyundu yama ni rebe de kuifi ka Allah subhanahu wa ta'ala be me ona adisto malo ba binka adini na sima abai ko nem na na ma harangi hay ma harangi bara na futu de tarbi adini na sima ana hala safini dimenira wa safini forira shekuna fa hikmara ana ga mirina ya hasal forena ana nigi na makenema etiri tantari mufa eti e makene era fi repo ya mabe ana na mirina ganneki hana forena ana dimere sabari e galu na fori gambara hikma mbe na Allah shahid na kala logo fam insha Allah anara falahu uswatun biman radda min al ulama abara fini ya gamara mdina ga radda ba loni le ya ma maqalat ibn abbas alo ibn abbas wa ngora alladhi ana alladhi يشد بها شد معنى يشد بها يشد بها نفس ابن مامون يكتي زيها ايوه نعم أمول الله سبحانه ما وينغوي نغنا وأنكرت عليه من العلماء مبي لون لي نغا أغا وين نكاري مثل متعة متعة ني مثل متعة وصرف ما فين دو متعة وصرف ما نصرف شيء صرف échange ok alors misal ben muta araba fina amun sarmatike yanna nana sofra échange alena fran français boy échange wal umratain an umra fi naba fi wa ghayr dalik an najondani ibn abbas mula ngasema dene be ena gaga wangui rabli ana waman radda ala sa'id ibn muzayyab anu nigena gan radda ba sa'id ibn muzayyab ma مسيب ايوه سعيد مسيب المسيب مسيب او مسيب ايوه بارك الله فيكم قولي او انقرا في اباحه مطلقه ثلاثه بمجرد العقد مري فوتي غالي في فوتي غالي سارنا بمجرد العقد ما لما ما المراد بذلك؟ مجرد العقد فتغري سابقا C'est-à-dire, en avant, moi, A, B, N, S, A, le même coup. Il a dit, quand la parole est à vous, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a وفقنا وفقنا الله وإياكم. أنا ألو أغاي كيتي ما أجنى بني سما أجران بأفتي غردي من أمسوا هم ما أفتي غالي أنا ذلك مما يخالف السنة الصريحة جنى غيا السنة مقالم بن غم كان نفير وعلى الحسن وعلى الحسن في قولي أن رد نغم فنبا حسن فما أغنويرا في ترك إحدادي إحداد جنة الإحداد على المتوفى عنها متوفى عنها زوجها إحداد معنى إحداد أغلى كان ممكن أيوة نعم أنا ألو حسن فن rabbu kiyana ba aqaw wira kanye lu fira na nibe na ba ma kan ba fa wa la ataa anu ataa fa fi ibahati i'adatan furuj i'adatan furuj sheikh أيوة الله أكبر بمبى مسائل فقهية أنا أرى الله أكبر بمبى أنا ولا تعوز قول في مسألة متعددة يسرد عليها أنا دي تعوز لوني لا نرى أنا أغا مسألة ما ما فهمت نقف هنا أيوة ولله التوفيق سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والسلام عليكم